صلي. سورة الفجر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد آن الأوان واستقر النبأ بإذن الله على أن نتحدث عن الروح. والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن نفرا من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان يمشي في خارب المدينة، فسألوه أفقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، فقلت إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه الروح لم يجب عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما نزل عليه الوحي، وقد عجزت مختبرات العالم الحديث بكل ما فيها من أدوات ومن نظم متقدمة ومن أسباب وصلوا إليها في هذا الزمان بتقدير الله عن معرفة ماهية الروح، واعترفوا بهذا العجز، لا يدركون ماهية الروح ولا يعرفون شيئا عنها إلا ما أخبر به رب العزة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتحدث عن ما جاء في الكتاب والسنة عن الروح، أقول لهؤلاء الذين ينادون صراحة الآن على وسائل الإعلام بما يسمى العلمانية، ويقولون إن مصر دولة علمانية وكأنه لا دين لها، تقول أنتم تعجزون عن معرفة الروح التي في أبدانكم، فكيف تنظمون حياتكم وشؤونكم وتعرفون عقيدتكم بغير الشرع؟ فمعنى كلمة علمانية أي أنهم يفرقون بين العلم المادي والشريعة. فيقولون دولة العلمانية أي لا تتحاكم إلى دين، إنما تتحاكم إلى شرائع وضعها البشر، وهذا لا يقر به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، إنما يقوله جاهل أو منافق أو خائن عميل للكفار. ولا يعني هذا أن هذه الأحزاب التي تنادي بالإسلام كشعار فقط، وحتى الشعار تركه بعضهم، أن هي التي ينسب إليها تحكيم الإسلام. فحزب الإخوان المسلمين أكثر علمانية، أي بعدا عن تحكيم الدين حقا وصدقا، من هؤلاء الذين ينادون بالعلمانية صراحة. هذه يجب أن تعلم ولا شك فيها. رؤوس حزب الإخوان المسلمين أكثر علمانية، أي بعد عن تحكيم الدين الحق كعقيدة وشريعة، من هؤلاء الذين يدعون أو يتظاهرون بالعلمانية صراحة. هذا ثابت عليهم لا شك فيه، وإنما يتظاهرون أحيانا بالانتماء إلى الدين ذرا لرماد في العيون. هم أبعد الناس عن تحكيم الدين عقيدة وشريعة. فنقول لهؤلاء جميعا، سواء كانوا من الحزبيين الذين يتظاهرون بتطبيق الإسلام، أو من الحزبيين الذين ينادون صراحة بالعلمانية، أنتم كلكم لا تعلمون ماهية الروح التي في أبدانكم، وإن فارقت الروح البدن صرتم لا قيمة لكم ولا وزن لكم إلا بالتقوى والإيمان. فإن تخليتم عن التقوى والإيمان بالمناداة بإقصاء شرع الله عز وجل كتابا وسنة عن حياة الناس، فأنتم تدعون أمرا لا قدرة لكم عليه ولا بلوغ لكم لمنتهاه. فنقول لكم اسمعوا ما قاله أئمة الشرع الذي يتنصل منه بعضكم وبعضكم يسخر منه الآن تحت دعوة محاربة التطرف والإرهاب، وأنتم أيها المنادون بالعلمانية تعلمون أنكم لا تحاربون التطرف والإرهاب، بل أنتم وقود للتطرف والإرهاب وعملاء وخونة لليهود والروافض وغيرهم لتمكين التطرف والإرهاب، لتدمير هذا البلد. فاتركوا هذه الدعاوى فإنها ساقطة، لا تخير إلا على جاهل. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الراء والواو والحاء أصل كبير مضطرد يدل على سعة وفسحة واضطراد، وأصل ذلك كله الريح، وأصل الياء في الريح الواو. لما قلبت ياء لكسرة ما قبلها، فالروح روح الإنسان، وإنما مشتق من الريح، والروح نسيم الريح، هكذا قال ابن فارس. وقد جاء إطلاق الروح في القرآن والسنة على عدة أمور، منها جبريل عليه السلام ملك الوحي، كما في قوله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا، أي إلى مريم أي جبريل، وفي قوله: نزل به الروح الأمين أي جبريل. ثانيا تطلق على عيسى المسيح ابن مريم عليه السلام كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالروح هنا هو عيسى المسيح. ثالثا تطلق على الوحي كما في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يلقي الروح أي الوحي. وتطلق أيضا على قوة والثبات كما في قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. بروح أي بعزيمة وثبات من الله عز وجل. وتطلق أيضا خامسا على الرحمة كما في قوله فروح وريحان وجنة نعيم. وأخيرا تطلق على الروح التي هي في البدن وهذا المعني بقوله تعالى ويسألونك عن الروح. وقد نقل شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل العلم الإجماع على أن الروح عين منفصلة قائمة بذاتها ليست عرضا للبدن ليست عرضا من أعراض البدن بل هي عين قائمة لها اتصال بالبدن في أحوال فتنفصل عن البدن في أحوال أخرى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يتهمه هؤلاء المتطرفون من العلمانيين بأنه بأن شيخ الإسلام هو الذي يمد الخوارج أي الذين يسمونهم بالإرهابيين بالقواعد والأصول التي يقعون بسببها في الإرهاب أو في التفجيرات. نقول كذبتم والله بل أنتم مصدر من مصادر هؤلاء وشيخ الإسلام علم من أعلام الهدى وإن رغمت أنوفكم وكتبه ومؤلفاته كلها حرب على الإرهاب وعلى التطرف والخوارج. وهذا لا يشك فيه عالم إنما يقول بخلافه المنافق أو الخائن. فقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح الإنسان مؤلف من بدن وروح وهي عين قائمة من نفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم وجماهير الأمم فهي عين قائمة من نفسها هذا بالإجماع كما بين شيخ الإسلام. وقال ابن كثير هي ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر. والماء الذي يسير في عروق الشجر عين قائمة لأن الماء ليس عرضا والمقصود بالعرض أي ما يعرض للجسم من مرض وصحة وألم وفرح وحزن ونحو ذلك هذه ولا تسمى أعراض ليست عينا قائمة مستقلة بل هي عرض يتعلق بعين أو بذات. فالأعراض التي تتعلق بالذات ليست قائمة بنفسها بل هي متعلقة بغيرها. أما الروح ليست عرضا بل هي عين مستقلة قائمة بنفسها لا اتصال بالبدن على مراحل كما قال ابن القيم في كتابه الروح والقول أنها الروح ذات قائمة من نفسها لم تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجيء وتتحرك وتسكن. وعلى هذا أكثر من 100 دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في معرفة الروح والنفس. هذا الكتاب لم يصل إلينا، وإنما وصل إلينا المختصر الذي هو الروح هذا. وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة. وإن من قال غيره لم يعرف نفسه. وقد وصف الله سبحانه بالدخول والخروج والقبض، نعم، والتوفي والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وغلقها عنها. فقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي أرواحكم. هذا عند قبض أرواح الكفار، يأتي ملائكة العذاب بهذا القول: أخرجوا أنفسكم. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي، هذا خطاب موجه إلى الروح أي النفس. فادخلي في عبادي، أمر الله بالدخول في عامة المؤمنين من أهل الجنة، وادخلي جنتي. هذا يقول لا عند المفارقة للجسد أي عند الموت. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأخبر أنه سوى النفس كما أخبر أنه سوى البدن في قوله: الذي خلقك فسواك فعدلك. فهو سبحانه سوى نفس الإنسان كما سوى بدنه، والنفس هي الروح، بل سوى بدنه كالقالب لنفسه، فتسوية البدن تابع لتسوية النفس أي الروح، والبدن موضوع لها كالقالب لما هو موضوع له. ثم ذكر ابن القيم بعد ذلك ما جاء في حديث البراء في عذاب القبر الذي ينكره هؤلاء العلمانيون أيضا، وهم لا يدرون شيئا، لا يدرون شيئا. فنحن نتحداهم الآن أن يأتونا بحقيقة هذه الروح، ولتأتي أجهزتهم التي يتنطعون بها ويفتخرون بها فلتصور لنا هذه الروح. يعجزون، أعجز من أن يأتوا أو من أن يخلقوا ذرة، فكيف يفتئتون على رب العالمين ويدعون لأنفسهم العلم أنهم أعلم، لأنهم صاروا أعلم من رب العالمين بما يصلح لهم في حياتهم. هذه زندقة وتحلل من الدين لمن ينادي به، وإن كان حكام المسلمين الذين يدينون بالإسلام لا ندعي أنهم يقرون هذه الزندقة أو أنهم عليها، ولكن أقل ما يقال أنه قد عظمت فتنة هؤلاء حتى صاروا فتنة للحكام وللمحكومين. هم بين خيانة ونفاق، وأقل القليل منهم الجاهل. فقال ابن القيم معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم: ثم تعاد روحه في جسده، أي عند السؤال في القبر. لا، هذا لا يدل على الحياة المستقرة، إنما يدل على إعادة لها إلى البدن وتعلق به، والروح لم تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وتمزق. وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق. متغايرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا عند نفخ الروح، هذا أول تعلق. الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه في النوم، فهناك مفارقة جزئية للروح من الروح للبدن عند النوم، لكنها ليست مفارقة كلية، إنما تحدث المفارقة الكلية عند الموت الذي هو إيه؟ نهاية الحياة. الرابع تعلقها به في البرزخ، أي في القبر، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه، أي عند الموت، فإنها لم تفارقه فراقا كليا، حيث لا يبقى لها التفات إليه البتة، بل تعود إليه كما في هذا الحديث، فترد روحه في جسده بعد أن فارقته المفارقة الكلية. ثم ذكر الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وأكمل أنواع التعلق، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. والله المستعان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالروح مخلوقة باتفاق أهل العلم، مخلوقة مربوبة مقهورة، ليست قديمة النوع أو ليست من الأزل كما يقول الفلاسفة. وقد اختلف العلماء هل خلق الأرواح كان قبل الأجساد أم العكس، فذهب محمد بن نصر المروزي وأسحاق بن راهوي وابن حزم إلى أنها خلقت قبل الأجساد، واستدل بقوله تعالى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. قالوا هذا الاستنطاق والاستشهاد، إنما كان لأرواحنا إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة، واستدلوا بحديث ضعيف جدا وقوله خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن جرير واختار ابن القيم إلى أن الروح بعد البدن، خلقت بعد البدن، واستدلوا بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فجعل نفخ الروح بعد خلق البدن، وهذا الذي يترجح وعليه أدلة أخرى من الكتاب والسنة، لكن لا يتسع المقام لذكرها. فالروح أو الأرواح مخلوقة ولكنها لم تسبق الأجساد في الخلق، بل إن الجسد يخلق ثم تخلق الروح. والكلام عن المباحث المتعلقة بالروح يطول، ولذلك أكتفي الآن بهذا القدر، وإن يسر الله عز وجل وأحيانا وكان لنا خطبة أخرى في المسجد أي الخطبة القادمة نتم الكلام عنها إعذارا إلى الله عز وجل وتذكرة للغافل وتنبيها له وترهيبا للمنافق والفاجر والزنديق. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.